وكلامه فيه كلام جميل، وما ذكره من تفضيل محل نظر، لكن الخلاصة هو ما ذكره في الأخير حينما قال: ومتى لاحظت المعنى الذي ذكرناه علمت بأن لكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال. بمعنى أنه لا يمكن أن يقال أن هناك أحوالا يكون فيها الصبر أفضل مطلقة، أو أن هناك أحوالا يكون فيها الشكر أفضل مطلقة، وما ذلك إلا لأن الأمر يرجع إلى طبيعة المكلف. وبخاصة إذا تأملنا قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فدرجات الإحسان ومؤثرات الإحسان وبواعث الإحسان وهذه كلها تختلف من حال إلى حال. وإن كان ما ذكره رحمه الله سبيل إلى التعرف وتفصيل يستطيع أن يفهم من خلاله القارئ والمطالع والناظر بواعث الاختلاف أو أسباب التفاوت بين درجات الصبر ودرجات الشكر، بحيث يكون أو يتميز ويتبين للناظر أي الأحوال أو متى يكون الصبر أفضل من الشكر أو الشكر أفضل من الصبر، وهو قضايا لا تنحصر تحت قاعدة ولا تحت ضابط، لأنها راجعة إلى المكلف نفسه من حيث قوة إيمانه ومن حيث صدق تعلقه بالله عز وجل غنيا كان أو فقيرا، ومن حيث نظره إلى ما هو فيه وإلى حاله من حيث كونه فقيرا أو كونه غنيا. هذه كلها مؤثرات تأثيرا دقيقا. ومن هنا كان التسابق والتنافس بين المؤمنين وبين الصالحين وبين من حيث أن أمور هذه لا تقع تحت ضابط. ولهذا قلنا في كثير من المقامات أنه أحيانا قد يكون الإنسان في الصف الأول خلف الإمام والآخر في آخر الصف ولا يدرى أيهما أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من من من من من من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعلها خفية وبحيث يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون. قال رحمه الله: واختلف الناس هل الصبر أفضل من الشكر أو بالعكس. قال: وفي ذلك كلام طويل ذكره المصنف رحمه الله. المصنف من هو؟ الغزالي صاحب الإحياء. المصنف لأن الكتاب كما تعلمون مختصر من مختصر، فإذا أراد المصنف فيريد به الغزالي حجة الإسلام رحمه الله. وفي ذلك كلام طويل ذكره المصنف رحمه الله. وتلخيص القول فيه أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات، بمعنى هذا ما قرره الغزالي. فأقل درجات الصبر ترك الشكوى مع الكراهة. طبعا كما لاحظتم أن الصبر يكون على كلام الشيخ، الصبر يكون في البلاء والصبر يكون في الشيء الذي ثقيل على النفس، الشيء الذي يكون ثقيلا على النفس. وإن كنا أشرنا إلى مقامات كثيرة في مقامات الصبر، أولا من حيث التقسيم المعروف الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على أقدار الله المؤلمة، فكل ذلك في مسمى الصبر أو داخل في مسمى الصبر، لأن الصبر كما مر معنا هو حبس النفس، وحبس النفس شيء ثقيل. ومر معنا كذلك أن الزهد لون من ألوان الصبر، وأن الشجاعة لون من ألوان الصبر، وكذلك الغيظ وكذلك الحلم وكرم الغيظ إلى آخره، كل هذه أنواع من الصبر. فإذا حينما أقول إن أقل درجات الصبر هي ترك الشكوى مع الكراهة، إذا بمعنى أنك ما دام أنك في حال تحس أن شيئا ثقيلا على نفسك حينئذ تتفقد نفسك في الصبر بحيث ترضى ولا تشكو. فأقله أن تترك الشكوى مع الكراهة، بمعنى تكره ما أنت فيه، تكره ما أنت يعني تحس بنوع من التبرم، تحس في داخلك بنوع من التبرم لكنك لا تشكو، هذا معنى كلام الشيخ أن هذا هو أقل درجات الصبر. ووراءها يعني فوقها الرضا، بمعنى ترك الشكوى مع الرضا. هناك الأولى ترك الشكوى مع كراهة، هذا ترك الشكوى مع الرضا. طبعا الرضا كما مر معنا في كثير من المناسبات، وهنا المراد بالرضا يعني الرضا عن الله عز وجل، وليس الرضا بالحال الذي أنت فيه، لأنك أن تغير من حالك مطلوب. لاحظت يا إخواني، وذكرنا هذا كثيرا، بمعنى ليس المطلوب أن الإنسان يبقى فقيرا، إنما تسعى لأن تحسن نفسك. ولهذا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى كاد الفقر أن يكون كفرا، واستعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. فإن المراد بالرضا هنا الرضا عن الله، لما أن ترضى عن ربك فيما قدر، وأن تسعى في إزالة ما يؤذيك، أن تدفع الأذى عن نفسك، وأن تدفع ما, ما, ما, ما, ما تحس فيه بثقل أو ما تكرهه نفسك مما هو سائغ لك شرعا دفعه، فإن هذا مطلوب. وأنت لست ملزما بأن تبقى في آلامك وأمراضك. إنسان مريض يقول ما أتعالج لأنني راضي، لا، ليس هذا الرضا الذي يريد، إنما ترضى عن الله عز وجل فيما قدر، ولكنك تسعى في العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، وقال لعباد الله تداوى، ورقى نفسه عليه الصلاة والسلام، وأخذ احتياطاته سواء في الجهاد سواء في فراشه في منامه، وكان ينفض فراشه. كل هذه قضايا أخذ وقاية، لا تتنافى مع الرضا. فالمقصود بالرضا الرضا عن الله سبحانه وتعالى فيما قدر، وليس يعني الرضا عن الحال، فأن تسعى في تحسين حالك فيما هو متسق مع الشرع، هذا لا شيء فيه، ولا يتعارض أبدا البتة مع الصبر ولا مع الشكر ولا مع الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ووراءها الرضا، قال وهو مقام وراء الصبر. لا، ما هو وراء الصبر، هو من الصبر الحقيقة، إنما وراء وراء وراء وراء المرحلة الأولى التي هي ترك الشكوى مع الكراهة، لأن الرضا لا يتنافى مع الصبر. الرضا لا يتنافى مع الصبر. إذا قلنا ترك الشكوى مع الكراهة ثم قلنا ترك الشكوى مع الرضا، صار ترك الشكوى نوعا من الصبر لا شك، لأنك ما دام أن الصبر هو حبس النفس فهو متحقق هنا. ووراء ذلك يعني فوق ذلك الشكر على البلاء، وهذا صحيح. الشكر مرحلة فوق الرضا. ما معنى الشكر؟ أنت ابتليت فشكرت الله عز وجل كما مر معنا أنها لم تكن أعظم، وشكرت الله عز وجل أنه لم يكن هذا البلاء مثلا في تعطيل بعض جوارحك بحيث لا تستطيع الشكر أو لا تستطيع التلفظ أو لا تستطيع التسبيح أو لا تستطيع إلى آخره. فإذا كلما تلفت إلى نعم الله فإنك واجد أنك غارق في نعم الله لا تحصيها، ولو كنت مبتلى ولو كان عندك ما يحتاج إلى صبر. فإذا الشكر هنا مرحلة فوق الرضا، فالشكر بمعنى أن تتفقد نفسك في نعم الله التي لا زالت باقية معك، وهذه شيء لن تحصيها. بل حتى البلاء الذي أنت فيه قد يكون من نعمة الله عز وجل أن حبسك في فراش المرض، يمكن لو كنت مثلا صحيحا معافى قد تقع في موبقات، وقد تقع تمشي إلى حرام، وقد تقع في إذا كنت تاجرا قد تقع في أشياء محرمة شرعا، وإذا كنت صاحب عمل قد تخطف معاملات الناس إلى آخره. بمعنى أن تعلم يعني تدرك أن الله سبحانه وتعالى حبسك أو تحس أن الله عز وجل حبسك ليكف عنك أشياء يمكن لو كنت صحيحا لا اقترفتها وهي ممنوعة. ولهذا ورد إن من العصمة ألا تقدر، إن من العصمة ألا تقدر. فإذا تلفت إلى مثل هذا أدركت عظم النعم التي أنت فيها، وأدركت أيضا كذلك كيف تشكر الله عز وجل وأنت في حال من البلاء وفي حال من الحاجة إلى الصبر. قال وراء ذلك الشكر على البلاء، قال وهو وراء الرضا يعني فوق الرضا، لكنه طبعا لا يتنافى، كلها لا تنافي. ليس معنى أنك إذا ارتقيت إلى درجة أنك ألغيت الدرجة التي بعدها، لا، اجتمع عندك صبر ورضا وشكر، اجتمع عندك صبر ورضا وشكر. لا أنه إذا كان عندك شكر أنك أنهيت مرحلة الصبر، لا، لازلت باقيا في الصبر ولازلت في مرحلة الرضا، لكنك جمعت بين هذه المراحل، وذلك معلوم أنه أعظم مثوبة إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وأحسنت وأخلصت. قال هذه درجات الصبر. قال ودرجات الشكر كثيرة. فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر. بل لعل هذه من أدق أنواع الشكر، وإن كان أراد الشيخ أن يجعلها من من من من من, من أدنى الدرجات، لكن الحقيقة أنها من أعلى الدرجات. حينما يكون قلبك حيا بحيث من من من من دقة نظرك في نعم الله عز وجل أدركك الحياة، بمعنى أحسست بالخجل وأحسست بأنك لن توافي الله عز وجل عشر معشار ولا أقل من عشر معشار نعمك، وأحسست بالحياة والانكسار، لأن الحياة ما هو؟ الحياة هو الانكسار والخجل وانكسار القلب بين يدي الله عز وجل، لأنك تحس أن نعم الله عز وجل قد حطت فيك من كل جانب، وأنك لن تحصي نعم الله. ولهذا جاء آيتان: إن الإنسان لظلوم كفار وإن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فإذا أحسست فعلا أن الله يرحمك لأنك لا تستطيع لا تطيق شكر نعم الله، أحسست بالحياة. بخلاف الظلوم الكفار، هذا عنده نوع من التجبر وعنده نوع من القسوة في قلبه. قال: فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر. فإذا ورزقك الله الحياة فهذا لا شك أنه من أعظم مقامات الشكر، وإن كان الشيخ يريد أن يجعلها متدرجة كأنها من أدنى درجات الشكر، لكنها حقيقة عند التأمل تجد أنها من أعلى مقامات الشكر. وهذا الذي قلنا إن, إن, إن من الصعوبة أن تفرق بين أيهم أفضل، الصبر أم الشكر، لأنه يرجع إلى حياة قلبك ويرجع إلى دقة تعلقك بالله عز وجل وصدق التعلق، ومن هنا تختلف المقامات كثيرة، ولا يعني ومجال التنافس فيها واسعا واسعا جدا. فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر، ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر. يعني حينما تحس أنك يعني أنك عاجز أن تشكر الله عز وجل أو أن توافي نعم الله عز وجل، هذا شكر، لأن الشكر حقيقته هو الاعتراف، الاعتراف بنعم الله عز وجل، مع ما قلنا أنه صرف النعمة في مرات الله، لكن اعترافك بنعم الله وانعقاد قلبك على ذلك هذا من أعظم المقامات. ولهذا الله عز وجل ماذا قال؟ إن شكرتم لا أزيدنكم. أولا الله سبحانه وتعالى غني عنا ويعطي ويتكرم سبحانه وتعالى، لأنه خزائنه لا تنفذ ليس في في في في في حاجة إلى عبادة. من إن أطاعه فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين، وإن عصوه فإنه لا تضر معصية العاصي. ومن هذا قال في مقام آخر: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله ما عذبكم لأنه محتاج إلى عذابكم، وإنما لأنه ابتلاكم وجعلكم أهل التكليف. ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر، والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر، أو ستره شكر، كلها صحيح. الستر والستر صحيح. الستر مصدر، الستر اسم مصدر أو صفة مشبهة، والستر مصدر، ستر يستر سترا. فإذا قلت ستر فأنت تقصد المصدر، وإذا قلت ستر فهو اسم مصدر، اسم، كلها صحيحة والمؤدى واحد. والمعرفة بعظيم حلم الله وستره أو ستره شكر، وهذا أيضا كذلك بمعنى الشيخ هو كما تلاحظ لا يرتب، لأنه يعلم أن هذا لا يترتب، بخلاف درجات الصبر. درجات الصبر رتبها، قال: فإن وراء ذلك وراء ذلك، بمعنى أنها مترتبة، لكن هذه لا تترتب لأنها دقائق، ولأنها تجتمع وتتسابق، ويتقدم هذا على هذا، وهذا قد يذهل عنه قلب، وهذا قد يحضر في القلب. فهي أنواع، لكنها لم يشأ المؤلف رحمه الله أن يدرجها، لأنها دقيقة في أن تتدرج. والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر. والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر، بمعنى أن الله عز وجل أنعم عليك النعم تفضلا، ولا تقول كما يقول القارونيون إنما أوتيته على علم عندي. لا، الله سبحانه وتعالى أنعمها عليك تفضلا، كل النعم الله سبحانه وتعالى أعطاك تفضلا منه ومنه، فلا تستحق شيئا أنت أبدا ألبتة. فإذا اعتقت بهذا، هذا شكر، هذا درجة من درجات الشكر. والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر، والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر، بمعنى أن تحس أن الله أعانك فكنت شاكرا، هذا شكر. فكما أنه أيضا إذا اعترفت بالله بأن ألهمك نعمة الصبر شكر، وهكذا. فالأمور دقيقة ولا تتناهى، وأيضا كونها لا تتناهى نعمة أيضا، من حيث أن المجال ميدان مفتوح للتنافس، وأنت تحس بالانشراح حينما تتقلب في هذه الألوان من أنواع الشكر، من الحياء والاعتراف والاعتراف بالتقصير والاعتراف بفضل الله وحلمه، وكلها قضايا حينما تعيشها في قلبك تحس بانشراح كبير. وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، وهذه دقيقة يا إخوان، هذه من دقائق الشكر، يعني الحياء، وهذه من أدق الدقائق، وينبغي أن نعتني بها جدا. فحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، لأن كثيرا من النعم أو أصحاب النعم يذهلون ويغفلون، وبطبيعتها تعطي نوع من الوجاهة والجاه، وبطبيعتها تعطي أن الناس أن يلتفوا حولك، فالناس تلتف حول صاحب النعمة لأنها تحتاج إليه. ومن هنا أن تكون قادرا على محاسبة نفسك بحيث تعرف التواضع ومنزلة التواضع وتعيشها، هذا من أعظم درجات الشكر، وهذه أيضا لا يطيقها كل أحد، كما قلنا في الحياة وفي التواضع هنا. فحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، لأن الذي بعثك على التواضع والتذلل ما هو؟ لأنك تعلم أنها من عند الله، وتعلم أن الذي أعطاها قادر على أن يسلبها. وهذا دقيق، لو أن الأغنياء وأصحاب الوجاهات وأصحاب المراكز الاجتماعية وأصحاب الوظائف الكبرى والعليا، لو أنهم عرفوا أن هذا من عند الله عز وجل، وأنهم يخشون أن تسلب، لكانوا في تواضع عجيب. ولكن مشكلة الإنسان ظلوم كفر، والإنسان يغفل كثيرا، ولكن الله أرحم. لو أخذ عباده بطبائعهم ما نجا أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى يعاملنا بعفوه ورحمته وسعة حلمه سبحانه وتعالى. وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، وشكر الوسائط شكر، هذه قضية جميلة، ولفت المؤلف لها كذلك أيضا جميل، بمعنى أنك أيضا وإن كان المشكور الأول هو الله سبحانه وتعالى، والمنعم المتفضل هو الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا من فضله وكرمه، ومن أيضا سبحانه وتعالى من حكمته في حينما كلف الناس أن يعملوا، وحينما كلفهم بعمارة الأرض، وكلفهم أيضا جعل بعضهم لبعض سخرية، من فضله ورحمته أن مجرد اعترافك بالفضل لذويه شكر لله، وإن كان أنه شكر لصاحب النعمة الأدنى، فإنسان حينما قدم لك معروفا يستحق الشكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قدم من أسدى إليك معروفا فكافئه، وإن كان صاحب المعروف الأول هو الله سبحانه وتعالى. لكن هذا أولا الله سبحانه وتعالى اعتبره شكرا له سبحانه، وهذا من فضله ومنته، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما أورد الشيخ في الخبر. والأمر الثاني أنه به تقوم الحياة، فإذا اعترفت بصاحب الفضل بفضله تقوم الحياة، وإن كان الأصل أن الله سخر بعضهم لبعض، قد تقول الله اللي سخرك لي، وهذا صحيح، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض من الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فهي تسخير من الله عز وجل لك، ومع أنه تسخير هو يستحق الشكر. وشكر الوسائط شكر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر، وهذا أيضا جميل، وإن كان هذا يعني درجة قد تكون يعني ليست بدقة الدرجات السابقة من حيث ما ينبغي أن يتأملها المتأمل، وإن كانت هي جديرة بالوقوف الاهتمام. فقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر، لأن بعض الناس يعني ينعم الله عليه لكن يقول لا، يحس في داخله فلان أكثر مني، فلان أعطي كذا، فلان كذا، هذا مشكلة. هذا القلب المنعقد على مثل هذا أو النفس الذي يجيش فيها مثل هذا مشكلة، هذا لا يكاد يشكر أبدا. ومع الأسف أنه توجد نفسيات بمثل هذا، ينعم الله عليه تذكره بنعم الله تجده عابس. لماذا؟ لأن قلبه فيه انعقاد على نوع من الغيظ ونوع من الحسد ونوع من التنافس غير الشريف مع الناس. فتجده يعني لو قلت ما شاء الله مبروك على مثلا الربح الفلاني، لا يا أخي شوف فلان كم عنده، طيب ما شاء الله بعت الشيء فلان كسبت فيه وتهنيه، لا يا أخي شوف فلان كم كسب. هذا نوع فعلا نسأل الله السلام الذي مثل هذا كيف سيعيش. ولهذا قال الشيخ: وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر، وهو دقيق وينبغي أن يرعاه كل ذي نعمة. وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر، وأيضا هذا جميل. فأنت تلاحظون الشيخ يذكر ألوان من الشكر. فتلقي النعم بحسن القبول، ترضى عن الله وتشكر، وتعلمون أن أحيانا قد يكون من الشكر التحدث بالنعم، ومن الدليل على حسن القبول التحدث بالنعم. فبعض الناس يعني تحس فعلا إذا جاءته نعمة أنه يتهلل، وجهه يعني بشوش وعليه رضا، هذا نعمة من الله عز وجل. هذا بخلاف المعترض وقليل الأدب في مقام الله سبحانه وتعالى. واستعظام صغيرها شكر، وهذا أيضا من نعمة هذه ترتبط بالحياء والتواضع. استعظام الصغير ترتبط بالحياء والتواضع. فأي نعمة ينعم الله عليك ويكون عندك من الحساسية وعندك من الشفافية، بحيث أنك حساس في مجال إحصاء نعم الله عز وجل، مهما صغرت النعمة تنسبها إلى الله عز وجل. فهذا من نعمة الله عليك، وهذا يجعلك فعلا أولا قلبك يكون ممتلئ الرضا، ورضا عن الله ورضا عن الناس ورضا عن نفسك. وهذه غاية الحياة، وهذه يعني غاية الراحة وغاية آثار الإيمان الكبرى. قال: فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصر. بل يمكن كل ما ذكره الشيخ من درجات الشكر يمكن أن تنظر إليه على أنه درجات صبر. إذا قلنا إن الصبر حبس، هذه كلها لا تتحقق إلا بنوع من الحبس. حتى الحياء، الحياء ما هو؟ الحياء حبس. أن أن أن أن أن أن أن تمسك بشعورك وأخلاقك وتصرفاتك بحيث تكون منضبطة، هذا نوع من الصبر، نوع من الحبس. وهي في جانب آخر نوع من الشكر. قال: وهي درجات مختلفة، فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر؟ وهذا صحيح، هذه الخلاصة التي قلناها في مقدمة الحديث، أن الأمر دقيق بحيث لا يمكن يعني الجزم أن هذه الحال من الصبر أفضل من هذا الحال من الشكر. لكن نقول: إذا أضيف إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة فالشكر أفضل، لأنه تضمن الصبر أيضا وفيه فرح بنعمة الله عز وجل. أيضا هذا محل نظر الحقيقة، حين قد يكون إنسان غني وفعلا يصرف المال في طاعة الله ويصرفه حتى في وجوه فهو على خير كثير، لكن ما تستطيع أن تقطع بأنه أفضل من هذا الصادق. وإن كان إلى حد ما الكف أخف من البذل في الجملة وفي طبائع الناس وفي النظر في قضية الحبس والصبر، الكف أسهل من البذل، يعني أن تصبر على حال أنت فيها وتكف أخف، لكن أن يكون عندك شيء تبذله أصعب على النفس. فمن هذا المنظور الإجمالي يمكن أن يقال، لكن ومع هذا أنا أقول أن الأمر راجع إلى ما في القلب من إيمان، وما في القلب من قوة رضا، وما في القلب من تواضع، وما في القلب من صدق تعلقا بالله، وما في القلب من حياء من الله، وما في القلب من صدق في إدراك عظم النعم الذي أنت فيها. ولو كنت فقيرا مريضا لست بذي مقام، فالأمر يختلف كثيرا، ومن الصعوبة أن يقال إن هذا أفضل من هذا، لكن اعملوا وكل ميسر لما خلق له. إذا أضيف إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة فالشكر أفضل لأنه تضمن الصبر أيضا. الشيخ لاحظ ملحظا هنا في هذه الصورة، وهي أن الإنسان إذا كان غنيا ترى ويتفقد مصارف المال الأخرى، من قد يكون إقامة مساجد وإنشاء أربطة وإنفاق على طلبة علم وإنفاق في تحفيظ القرآن وإنفاق في الدعوة إلى آخره وفي الجهاد، هذه أشياء فوق مجرد الصرف على المباح، هذه فوق درجات أخرى. فالشيخ نظر إلى أن الغني إذا كان صرف ماله فوق الاقتصار على المباح، فإن لأنه تضمن الصبر أيضا، لأنك إنفاقك على المباح هذا إنفاق على نفسك، وليس طبعا إنفاق في الحرام هذا لا يجوز وهذا نوع نكر نعمة الله، لكن اقتصارك على الإنفاق في المباح هذا أنفقته على نفسك، حينما تشتري بيتا أو تشتري دابة أو مركوبا أو سيارة لنفسك مباح، لكنك وصرفته في مباح، لكنك الحقيقة أنك صرفت لنفسك. لكن أن تبذل المال لغير استعمالك الشخصي أو استعمال أولادك واستعمال حولك، إنما بذلته لله عز وجل في مقامات أخرى كما قلنا في الدعوة في الجهاد في العلم في حل حقوق المساكين في مساكن المساكين إلى آخره، هذا شيء آخر، هذا فوق مجرد الصرف المباح. قال فالشكر أفضل لأنه تضمن صبرا، فأنت حينما تخرج المال من يدك أنت لا شك أنك صبرت عن في من حيث الطبيعة التي هي فيها نوع من الشح ونوع من حب الإمساك، فاستطعت أن تصبر وتقهر نفسك وتبذل، هذا مراد الشيخ، وفيه فرح بنعمة الله عز وجل. إلا يبدو أن الفرح درجة أخرى، الفرح درجة أخرى كما قلنا في الحياة والرضا والتواضع، الفرح درجة أخرى، حيث قد ينفق ويقصد وجه الله، لكن الفرح أمر أعلى، الفرح شيء فوق، يعني درجة من الرضا ودرجة من قال وفيه احتلام وفيه احتمال ألم في صرفه في الفقراء، الذي هو معنى قوله لأنه تضمن صبرا، لأن احتمال الألم الصرف، لأن الله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه، فالإنسان يعني أخذ المال منه يحس بألم، وأحيانا يعني حتى يعني يجب أن نعرف طبيعة النفوس، أحيانا قد تكون في حملة تبرعات ويوجد أغنياء، وغالبا حملة التبرعات العلنية في إحراجات، فيأتي على الأغنياء يقول اكتب مثلا سجع لفلان أو يدفع كذا مبلغ، هو حقيقي يحس بألم لكنه دفعها لأنه موجود مع الناس، وإن كان إن شاء الله ما نقول في إخلاصه، الإخلاص لا نتحدث عنه، الإخلاص بينه وبين الله، لكن الإحساس بالألم هذا موجود، والله عز وجل وضعه في النفوس لماذا؟ ليس يعني لأنه مذمة بإطلاق، لا، إنما لأن من أجل نحافظ على المال، لأنه لو لم يكن للمال قيمة عندنا ما سعينا في هذه الأرض وما أمرناها كما أمرنا الله عز وجل. وهذا تكلم عنه كثيرا في حب المال وحب الأولاد وحب الزوجات وحب ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها، لأننا نحبها ونتألم بفقدها شيء طبيعي، لأن لو لم يوجد ما اشتغلنا في الأرض وما سعينا كما أمرنا الله عز وجل. لكن يعني وأيضا وجود الألم هذا لا يؤثر على الإخلاص ولا يؤثر على ما تبتغيه من ثواب، لكنه لا شك يتفاوت الناس فيه، فإذا انقلب عندك الألم إلى فرح هذا شيء لا يطيقه كل أحد، لكنها موجودة الحقيقة، موجود في أن بعض الأغنياء والموسرين يعني ألذ ما عليه أن يعطي الفقراء وألذ ما عنده أن يأكل مع الفقراء، وهذا عرفناهم في بعض الأغنياء يحب أن يأكل مع الفقراء، بل يحب أن يأكل مع عماله ومع موظفيه، ويحس بنوع من الراحة والنشوة تواضعا لله عز وجل واعترافا بنعمه، وهذا موجود. فالذي يصل إلى هذه الدرجة، ومن هنا تدركون ما قلنا قبل قليل كيف التفاوت في الناس، فهذا الذي أعطى في حملة التبرع ويحس بألم يفترق عن هذا الذي يجلس مع عماله أو مع فقراء يأكل معه إحساسا بنعم الله عز وجل وتواضعا وليس في نفسه أي كبر. فهؤلاء متفاوتون، وإن كان لكل ثوابه عند الله عز وجل والثواب متفاوت. ولهذا قال وفيه فرح بنعمة الله عز وجل، وهنا قلنا لكم أنه ليس بالضرورة أن يكون في فرح، قد يكون فيه وقد لا يكون، وفي احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء وتركه، وفي احتمال ترك صرفه إلى التنعم في المباح. يعني احتمل أمرين لما أنفقه في الطاعة، احتمل أمرين، أولا الصبر لأنه في ألم وفيه نوع ألم ومدافعة، والأمر الثاني أنه ما وفره لنفسه ليصرفه على مباحاته هو. الإنسان عادة قد يحفظ شيئا من المال لحاجاته هو المباح، فهو بدلا من أن يحفظه لمباحاته قدم الفقراء، فهو احتمل نوعا من الألم كذلك. احتمل أيضا ترك صرفه إلى التنعم، إلى التنعم المباح يعني في حق نفسه. قال فبهذا فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. أيضا كما قلنا قد لا يكون الأمر بهذا المسلم بهذا، لا شك أن هذه درجات يترقى فيها الناس، لكن أن تكون أفضل من الصبر بإطلاق لا. يعني قد يكون الصبر الصابر في درجة من الرضا ودرجة من الإحسان في العمل ودرجة من الدقة في الرضا عن الله تفوق الأغنياء. ومن هنا كان يعني رحمة الله سبحانه وتعالى وعدله، يعني وهذا أمر دقيق يجب أن نفقهه. يعني في في في في أولا في حينما ذهب أهل الدثور، حينما ذهب الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون بفضول أموالهم وأنا أتصدق، قال أدلكم على ما تسبقون به غيرك ولا تكتفوا إلا من، فقال سبحوا الله 33 وتحمدوا 33 إلى آخره. ثم إن الأغنياء عرفوا بذلك، فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن إخوان الأغنياء علموا بما أخبرتنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيهم من شاء. فإذا التنافس موجود، وليس يعني ليس الغني سوف يسبق إذا أصلح وأحسن، وإن كان درجات متسابقة قطعا، لكن أيضا الفقير وإن بقي فقيرا إلى أن مات يبلغ من الدرجات، لأن الميزان عند الله عز وجل ليس بالكمية ولا بالكثرة، إنما بالإحسان وبالحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن هنا كان التنافس والتسابق في الخيرات في كافة ما يلينا، سواء عبادات شخصية كالصلاة والنوافل أو عبادات مالية أو عبادات بدنية تبذلها في السعي على أرملة والمسكين ويصلح بين الناس، في, في, في, في, في أعمال لا تنقطع. فقد تكون هذا غني وينفق في الجهاد وفي الدعوة، هذا إنسان ما عنده مال يعني مستور الحال، نعم ليس بفقير لكنه يبذل في السعي على الأرملة والمسكين، إما أن يأتي لهم بأموال من غيره، وإما أن يسعى في إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين هذا شيء يعني كثير من الناس يقصر فيه مع أنه قادر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أفضل من الصلاة والصدقة والصيام، أو أعلى درجات من درجة أفضل من درجة الصبر والصلاة والصيام، قال بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد البين هي الحالقة، لا يقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدرجات الأعمال والتنافس فيها واسع جدا، ليست مقصورة على غني ولا على صبر فقير، وإنما عندك من الأشياء ما تنتهي. بل حتى إحسانك العام إذا كنت موظفا أو كنت في قطاع خاص أو قطاع عام، هذا تبلغ به الدرجات العلى، وإن لم تكن ذا مال وإن لم تكن جالسا في زاوية أو في محراب، فيختلف الحال. وهذا أولا من سعة ديننا ومن كماله ومن سعة رحمة الله ومن فضله وعدله، الناس يعني أنت في محرابك أو تطوف أو تصلي خلف مقام إبراهيم عيونك كلها تذرف، لك خير كثير، لكن تأكد أن الذي هذا على المكتب والذي يخدم الناس ويقدم ويسعى في أن يسعى أن لا يؤخر أعمال الناس قد يكون درجاته أعلى من هذا الذي دموعه قد أثر في في في, في وجنتيه، لأن تختلف كثيرا. وإن كان لكل لا شك فضله وخيره وسابقته، لكن ينبغي أن نعلم أن الميدان واسع واسع، وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته، ولأنه طلب منها إعمار الأرض نعمرها بهذا، بالعدل والوفاء والفضل وإعطاء الناس حقوقهم وترك بخسهم أشياءهم، إلا في أشياء لا تنقطع ولا تستمع، ليس مقصورة على مال ولا مقصورة على جهاد ولا مقصورة على طلب علم، وإن كان هذه من الميادين التي يتنافس فيه، لكن أي عمل تقوم به تقصد به وجه الله وتنفع الناس درجاته لا تنتهي، لأن الله عز وجل يعاملون بالإحسان وبالشيء الحسن لا بالكمية. ولا شك أن الإكثار هذا سبيل من سبيل الإحسان، لكن أيضا الإحسان من الصدق والرضا وانعقاد القلب على حب الناس وعلى حب الخير لهم وعلى البعد عن الغل والحسد، هذه كلها تؤثر في الإحسان وتؤثر في التنافس وتؤثر في الرقي عند الله عز وجل. ومن هنا ما نستطيع أن نقول فعلا أن حالة من الصبر أفضل من حالة من الشكر، لأنها تتأثر بقوة ارتباطك بالله والصدق تعلقك به. قال: وأما إذا كان شكر المال ألا يستعين به على معصية بل يصرفه إلى التنعم المباح، فالصبر هنا أفضل من الشكر، يعني مقارنة بين الحالين، ذلك الذي صرفه في الطاعة، وهنا مجرد أنه اقتصر به على ألا يصرفه في معصية وكان يصرفه على مباح في نفسه أو في حق نفسه ونفع نفسه، بل يصرفه إلى التنعم المباح، فالصبر هنا أفضل من الشكر. وكذلك أيضا هذه كما قلنا المقارنة صعبة، والفقير الصابر أفضل من الممسك ما له الصارف له في من الصارف له في المباحات، يعني لأن الفقير قد جاهد نفسه وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى، يعني هذه الصورة قد الفقير الصابر أفضل من الممسك ما له الصارف له في المباحات. على كل حال كما قلت المفاضلة فيها يعني أمر دقيق، وبخاصة إلا أن الأمور مرتبطة بأعمال القلوب، لأن الفقير قد جاهد نفسه وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى، وجميع ما ورد من تفضيل أجزاء الصبر على الشكر إنما أريد به هذه الرتبة على الخصوص. القطع بهذا والجزم أيضا صعب، الجزم بأن ما في إلا هذه الرتبة، بمعنى أنه ما في تفاضل بين الصبر والشكر، بأنه لا يكون الصبر أفضل من الشكر إلا في هذه الرتبة، أيضا الجزم بهذا محل نظر، الجزم بهذا محل نظر، لأن السابق إلى أفهام الناس من نعمة الأموال والغنى بها، والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان الحمد لله، يعني هذا فهم الناس للشكر، فهم الناس للشكر أنك إذا قلت أنت في نعمة اشكر الله يا أخي الحمد لله، هذا طيب صورة من صور شكر لك، ليس كل الشكر عن الشكر أن تصرف النعمة في مرضاة الله، احفظوها احفظوا أن هذا الشكر، الشكر صرف النعمة في مرضاة الله. إيش النعمة؟ نعمة البصر في مرضاة الله، نعمة السمع في مرضاة الله، نعمة النطق في مرضاة الله، نعمة المال في مرضاة الله، نعمة صحة البدن في مرضاة الله، سلامة الجوارح، اليدين، الرجلين، والنعمة التي تنتهي اصرفها في مرضاة الله، هذا هو الشكر، سواء كانت مرض الله من الأقوال، مرض الله من الأفعال، مرض الله من العبادات، مرض الله من نفع الآخرين، ما لا ينتهي. إذن الصبر الشكر ليس فقط الحمد لله، لكن الحمد لله هذا شكر صورة من صور الشكر، والشكر اللساني، وهو قد يكون أيضا التحدث بنعمة الله نوع من الشكر كما ذكر الشيخ، والوصايط إلى آخره. والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان الحمد لله، فإذا الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه. إذا هذا صحيح، لو كان الشكر لا يفهم الناس من الشكر إلا أن يقول الحمد لله، لا شك أن هذا شكر لكنه قاصر، شكر قاصر. فإذا لو كان الأمر كذلك لكان الصبر في هذه الحالة أفضل من هذا النوع من الشكر المحدود. قال ومتى لاحظت المعنى الذي ذكرناه. هذه خلاصة وهي خلاصة صحيحة ومتفق عليه. ومتى لاحظت المعنى الذي ذكرناه علمت بأن لكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال. يعني الصبر أفضل أو الشكر أفضل لكل واحد من الوجهين في بعض الأحوال لكل واحد من القولين وجه. فرب فقير صابر أفضل من غني شاكر كما ذكر. ورب غني شاكر أفضل من فقير صابر أيضا كما سبق. وذلك هو الغني اللي هو الشاكر يعني الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا يمسك من نفسه من المال إلا قدر الضرورة ويصرف الباقي في الخيرات أو يمسكه على اعتقاده أنه خازن للمحتاجين وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليها. هذا طبعا في حق الغني. وإذا صرفه لم يصرفه لطلب جاه ولا تقليد منه، يعني لم يصرفه من أجل أن يطلب به مدح الناس ولا أن يكون له منة على أحد. بمعنى لأن بعض الناس قد يعطيك إحسان من أجل أن يكون له فضل عليه. إذا كان الإنسان استطاع أن يعينه الله سبحانه وتعالى بحيث يكون يعطي العطاء لله عز وجل ولا ينتظر لا جزاء ولا شكورا ولا يريد أن الناس أن يرتفع مقامه عند الناس ولا يكون له دواء، إنما أعطى لله ومنع لله وأعطى لأن الله أعطاه ولأنه يبتغي ثواب الله عز وجل. هذه مقامات وأشياء دقيقة جدا لا تأتي إلا بالمعالجة وتأتي بصدق المحاسبة. قال فهذا أفضل من فقير الصابر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.